يا قلب بشراك أيام الرضا رجعت يا قلب بشراك ونادق الدار بالأحباب إلا إلا وكنت حديثي بين جلاسي من شاف لحبيبي ويعود إلي مرتو العين تحلى والفنجة وتسوح إلى بغيتو لا تطول الغيب عني ابكي يا عيني وزيني ابكي يا عيني أهل الله سادتي وبكم يزين حالي يسعى واللي عرفكم يا لفلا يا مواري للسار الوضح ومن عشركم ويصبح راي صلاة يا أهل الله سبتي يا أهل الله حضرتكم يا الملا حضر ربني يا سواري هب التأسيس بكم لله